إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا في الله مجلسنا 85 من مجالس التفسير، قراءة في كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. واليوم هو 26 من شهر جماد الأولى 37 بعد 400 والألف. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وجاهدوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه آيات لا نزال نتلوها ونقرأها ونتدبر ما فيها في سورة البقرة. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، قال: نزلت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك، فاستعظم المشركون سفك الدماء في رجب، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. الثابت الذي حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله وصححه الحافظ السيوطي فيما رواه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، يعني جماعة في سرية، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أي أميرا عليهم، أو عبيدة بن الحارث، شك من الراوي. فلما ذهب ينطلق، لما أراد أن ينطلق في سيره وفي سريته، بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شوقا إليه، ولم يكد يفارقه، لم يكد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يبكي شوقا إليه وحبا له صلى الله عليه وسلم، فجلس. لما ذلك كان كذلك جلس، فبعث عليهم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، فقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك، يعني أنت في مسير من أراد أن يأتي معك فليأتي، لكن غير إكراه لأحد. فلما قرأ الكتاب استرجع، استرجع الأصل أن تكون بمعنى إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى الاسترجاع، لكن كأن معنى الاسترجاع هنا أنه راجع ما نقل ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سمعا وطاعة لرسول الله، لله ورسوله، قال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر أي خبر من معه وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم. هو قال له لا تكره أحدا، فلما وصل إلى المكان الذي حده له رسول الله عليه الصلاة والسلام قرأ الكتاب عليهم وخيرهم، رجع رجلان ومضى الباقي معهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى، بعد جمادى الثانية ماذا أو الآخرة مباشرة رجب، فهم لا يعرفون هل هذا آخر يوم من جمادى أم هو أول يوم من رجب. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى آخر الآية. هذا مما يبين أن العرب كانت تعظم الأشهر الحرم، وكان لها في أنفسها منزلة ومكانة، ومن كان منهم ليس كذلك كان كأنه يعاتب المسلم أو يناقضه في تعظيمه للشهر، ومع ذلك أنه يقتل أو يقاتل فيه. قال يسألونك، يعني المشركين، أي المشركون هم الذين يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل هم المسلمون، لا يوجد نص قاطع، لكن المروي عن بعض أهل العلم في ذكر ما سأله الصحابة في القرآن من قولهم يسألونك أن كل ذلك كان من الصحابة، فيبدو أن الأرجح والله أعلم كان من الصحابة، وبخاصة أن الذي يسأل هو الحريص، الذي يسأل هو الحريص، هو الراغب بالسؤال، الراغب بالعلم والمعرفة، وهذا ليس حال المشركين وإنما هو حال المسلمين. عن الشهر الحرام قتال فيه، أي عن القتال في الشهر الحرام، وهذا في اللغة يسمى بدل. يسألونك عن الشهر الحرام مجرور قتال فيه، بدل من القتال، بدل من الشهر القتال، كأنه يقول عن القتال الذي في الشهر الحرام. قال أي وعن قتال فيه، يعني عن حكم القتال الذي قد يقع في الشهر الحرام. قال قل قتال فيه كبير، يعني القتال فيه أمر عظيم وأمر كبير، وليس أمرا سهلا ولا هينا. قال ثم ابتدأ، يعني ابتدأ الكلام واستأنفه، فقال وصد، الصد هو المنع، قال ومنع، وصد أي ومنع عن سبيل الله أي طاعته، يعني صد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية، وذلك نتيجة صلح الحديبية، كان من ضمن شروط أو بنود صلح الحديبية أن لا يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة إلى المكة، إلى المكة وإلى البيت الحرام. قال وكفر به، أي بالله سبحانه وتعالى، والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام. طبعا قوله وصد عن سبيل الله أي طاعته، يعني صد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت الحرام، ثم أكدها. يعني هذا النص القرآني يفسر المعنى المقصود بالوجه الأول في سبيل الله، قال والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام. فسبيل الله أوسع من أن تكون مجرد الطاعة، وإن كانت الطاعة كلمة يعني واسعة ورحبة وتتسع كل ما يندرج تحتها، لكن أول ما يسنح على الذهن إذا ذكرت كلمة الطاعة أنها العبادة المحضة من الصلاة والحج وما أشبه ذلك. قال: وإخراج أهله، أي أهل المسجد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حين أخرجوا من مكة. أخرجوا من مكة متى؟ في الهجرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه أهل مكة بعد أن آذوه وعذبوه وشددوا عليه، وقف على أعتاب مكة كأنه يخاطبها ويقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لمكة، وهذه مناجاته لها. طبعا هي مكة لا تسمع، مكة جماد، لكن هذا من باب بث الشجون التي لا يترتب عليها في الطرف الآخر يعني جواب أو رد أو شيء مقابل، حتى لا يأتي أحد من أهل البدع والأهواء ويستدل على ذلك بجواز نداء الأموات مثلا والاستغاثة بهم وسؤالهم من دون المولى سبحانه وتعالى. قال: وإخراج أهله منه أكبر، أي وأعظم وزرا. يعني ليس الأمر متعلقا بمجرد الصد، بل زاد الأمر على أن يكون ثمة إخراج لأهله منه وإبعاد لهم عنه. قال: وإخراج أهله منه أكبر، أي وأعظم وزرا عند الله. والفتنة أي والشرك أكبر من القتل، يعني قتل السرية المشركين في رجب. طبعا يقصد بالمشركين هنا قتل ابن الحضرمي، وهذا ما قاله المؤلف نفسه رحمه الله في الوسيط وفي البسيط، لأن كلمة المشركين تشعر بالجماعة، أن القتل حصل لجماعة، وهذا غير صحيح، إنما حصل القتل فقط لابن الحضرمي، وقتل السرية يعني سرية المسلمين. وهنا كلمة قالها الإمام السمعاني في تفسيره في قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، قال: أي الكفر الذي أنتم عليه وأفعالكم تلك الكفرية والشركية أكبر عند الله وأشد من قتال المسلمين في الشهر الحرام. يعني أنتم تلومون المسلمين على قتلهم رجلا منكم، وأنتم تفعلون ما هو أعظم من ذلك وأشد وأنكى من الكفر والشرك الذي تمارسونه في بيت الله الحرام وفي كل مكان في ذلك الزمان. قال: ولا يزالون، يعني المشركين طبعا لا يزال تفيد الاستمرارية، يعني مع هذا وذاك فهم مستمرون في شركهم وفي كفرهم وفي ضلالهم. ولا يزالون يعني المشركين يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وهو الإسلام، قال: إلى الكفر. فقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذه ليست فقط في كفار مكة أو في مشركي مكة، بل هي في كل مشرك إلى يوم القيامة. وهذه أحوال المشركين والكفار الذين لم يعرفوا حلاوة الإسلام، ولم يعرفوا لذة هذا الشرع الحكيم، ولم يعرفوا أثره في النفس وفي المجتمع، فهم ضالون وبعيدون عن هذا الحق وعن هذا الهدى. نسأل الله لنا ولكم العافية والثبات. قال: إن استطاعوا، لأنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فهؤلاء كلما حاولوا أن يجعلوا المسلمين مرتدين يكبتون ويردون على أعقابهم والعياذ بالله تعالى. ومن يرتدد منكم عن دينه أي الإسلام أي يرجع فيموت على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العافية. كان جل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فالمسلم يجب عليه أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى الثبات والوفاء على الإيمان وحسن الختام كما قال رب العالمين: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي قائمون بهذا الدين استسلاما لرب العالمين ورضا بأحكامه وشرائعه وعقائده وآدابه. قال: فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم. فقال هؤلاء السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبنا القوم في رجب، يعني بدأت المواجهة بيننا وبينهم في رجب، أنرجو أن يكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: